الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا أفلا تبصرون Thank you. الله لا يحب المفسدين. من المؤمنين

What?